فهذا الكتاب لما تنظر إلى موضوعه وتنظر إلى فهارسه تجد أن هذا الكتاب يعني حوى جملة من القواعد في منهج أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال، فهو كتاب متين من جهة ما يحويه من القواعد والأصول في تقرير مذهب السلف، ومن جهة أيضا مع هذا التقرير والتقعيد والتأصيل في المقابل ما فيه من الحديث عن الفرق والملل والنحل الفرق الإسلامية، وبيان شيء من مآخذها ومصادرها ونقدها. فهذا الكتاب على جلالة قدره لم يأخذ حظه في نظري، مع أن الكتاب الذي قريب من عنوانه اللي هو الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان أخذ شيئا من العناية والاهتمام، مع أن هذا الكتاب في نظري أهم وآكد من كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. ربما هذا يعني احتمال، هل لأن الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله جعل هذا الكتاب اللي هو الفرقان بين الحق والباطل جعله في التفسير، لأنك لما تنظر في المجموع تجده في أول الكتاب أول مجلد 13 اللي عنوان المجلد مقدمة التفسير، فربما أن الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله لما نظر إلى أول رسالة وجاء الكلام فيها عن الفرقان وكلام المفسرين فيها رأى أن الأليق أن تكون في جزء التفسير أو في مقدمة التفسير كما سماه. وأهل التفسير عندما ينظرون إلى هذه الرسالة يجدون أنها ليست التفسير، وأهل الاعتقاد يركزوا على الأجزاء المعروفة الاعتقاد، فربما كان هذا من الأسباب في يعني في عدم يعني أخذ هذا الكتاب حظه. ربما أيضا كذلك كونها أيضا ما اعتني به من قبل الجامعات، والله أعلم، أن كما يعني حقق الكثير من النسخة المطبوعة النسخة الخطية كلها ما يش متأخرة فيما يبدو. على كل هذا لا يضير، فالكتاب نفيس ومتين بما فيه من تلك القواعد والتأصيلات وما فيه من الردود والمناقشات، هذا أمر. الأمر الآخر أن الكتاب حققه أخونا الشيخ حمد العصان جزاه الله خير، تحقيقا بذل فيه جهدا مشكورا، لولا أنه أطال وأكثر من الحواشي فيمكن أن يختزل هذا الكتاب يعني بأقل من هذا يعني هذا التطويل، أو في بعض المآخذ التي قد تكون هي محل اجتهاد من الشيخ حمد جزاه الله خير، وسيأتي التعليق عليها في موطنها إن شاء الله. مثلا نبدأ أولا بما سمعنا، قال أنك هنا قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية قدس الله روحه، أخونا الشيخ حمد علق فقال يعني أن يقال قدس الله قبره أو عفوا نور الله قبره هذه لا إشكال فيها، لكن إشكاله قال إيش نور الله إيش ضريحة، ولا أنا ما أدري شو الموجب للتفريق، هو قال لأن الأضرحة من فعل الرافضة، يعني هو القبر يقال عنه أنه إيش ضريح. فنحن لما ننظر في كتب معاجم اللغة نجد أن مادة ضرحة هي بمعنى القبر، والضريح هو يعني كما في كتب اللغة سواء عند المتقدمين أو حتى عند المتأخرين أن الضريح هو يطلقونه على الشق في القبر، الشق في القبر أن يشق في وسط القبر أو هو الشق هو الشق للقبر. فعلى كل سواء قيل هذا وهذا فيبقى أنه إيش أن الضريح هو بمعنى القبر، فلا موجب للتفريق بين هذا وهذا إلا إذا كان هذا ثمة اصطلاح، ولو قيل مثلا نور الله مشهده لكان إيش لكان محذورا، المشاهد إذا أطلقت المشاهد هي التي يبنى عليها كما هو عند الروافض وأشباههم. هنا لما قال رحمه الله فيما صنفه بقلعة دمشق أخيرا، فهنا جزم المحقق أن هذه من إيش من أواخر إيش كتب شيخ الإسلام، وأن هذا في السجن الأخيرة للشيخ في سجن القلعة بدمشق سنة 26 و700 يعني ثم توفي سنة 28 و700 رحمه الله. لكن يبقى عندنا أنه عندنا هناك في سجنة أخرى غير هذه السجنة. فالشيخ رحمه الله سجن في دمشق أكثر من مرة، لكن في والشيخ العلامة بكر أبو زيد عليه رحمة الله لما نرجع إلى مقدمة الجامع سيرة ابن تيمية ذكر أن شيخ الإسلام رحمه الله سجن كم؟ قال السجن 7 مرات، 7 مرات. فلكن فيها هناك يعني أيضا سجنة ثامنة لم يذكر الشيخ بكر عليه رحمة الله، وهي أيضا هو سجن في القلعة. من ذلك مثلا في مجموع الفتاوى 25/84/200 جاء هكذا: سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن ليلة القدر، عن ليلة القدر وهو معتقل بالقلعة، وهو معتقل بقلعة الجبل سنة 76. هذه هي السجنة لم يذكرها الشيخ بكر رحمك الله. المقصود أنه ربما هنا فيما صنفه بقلعة دمشق أخيرا، يعني هل هي السجنة الأخيرة كما قال أخيرا، أو أنها قبل ذلك، سواء قلنا سجنة 720 في يعني السجن السادس البتين سنة 2700 كانت أيضا بدمشق لكن ما حددوا في القلعة ولا في غيرها، أو التي قبلها أيضا في اللي ذكرناها من مجموع الفتاوى سنة 6700 هذه جاء أنها إيش كان في إيش في سجن إيش في سجن القلعة. على كل هذا يحتمل، على كل تجاوز هذا. هنا قال رحمه الله: نحمده ونستعينه ونستغفر. سبق المرة بنا التعليق على أو سمعنا كلام شيخ الإسلام في هذا، وبين رحمه الله أن هذه الخطبة خطبة الحاجة من جوامع الكلم، فقوله عليه الصلاة والسلام: نحمده ونستعينه ونستغفره من جوامع الكلم، وبين ذلك رحمه الله بقوله أن العبد بين أمرين، بين أمر يفعله الله به، يعني أن الله تعالى هو الفاعل، بين أمر يفعل الله به فهذا يوجب الحمد نحمده، وبين أمر يفعله العبد نفسه، فما يفعله العبد نفسه إما أن يكون طاعة فيحتاج إلى العون، يحتاج إلى الاستعانة بالله، وإما أن يكون ذنبا وسيئة فيحتاج إلى ماذا؟ الاستغفار. نحمده ونستعينه ونستغفر، هذا أمر. أيضا من تعليقات الشيخ التي مرت بنا لما قال عليه الصلاة والسلام: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، بين المؤلف رحمه الله في غير موطن أنك لما تقول نعوذ بالله من شرور أنفسنا أن تتعوذ بالله من إيش؟ من الأعمال السيئة، من المعاصي، تتعوذ بالله تعالى من المعاصي. ولما تقول ومن سيئات أعمالنا، المراد بسيئات أعمالنا إيش؟ اللي هي عواقبها، عواقب إيش؟ تلك المعاصي وتلك السيئات. أو كما يعبر الشيخ: أن تتعوذ بالله تعالى من الشر الفاعلي، من الشر الفاعلي الذي تفعله أنت، ومن الشر الغائي، الغائي وهو أن الذنب له إيش؟ عقوبة، ويؤول إلى ماذا؟ إلى مصيبة ولا إلى ذنب أو كلاهما؟ الذنب إذا فعل العبد ألا يؤدي إلى ذنب آخر؟ نعم. قال عليه الصلاة والسلام: إياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، هكذا جاء في التنزيل. طيب، الكلام هذا تجدونه: نحمده ونستعينه ونستغفره في الفتاوى 85/200 وجامع المسائل 44. والكلام عند قوله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا في الفتاوى 24/27 والفتاوى 29 انظر تأكدوا منها 29 أو 90 أو 200. قال رحمه الله: فصل في الفرقان بين الحق والباطل، وأن الله بين ذلك بكتابه ونبيه عليه الصلاة والسلام، فمن كان أعظم اتباعا كان أعظم فرقان. يعني هذه قاعدة متينة، يعني الشيخ أعطيك الآن قاعدة راسخة أن الشخص كلما كان أعظم اتباعا كلما كان أعظم إيش؟ فرقانا. وبضدها تتبين الأشياء: كلما كان الشخص أبعد عن الاتباع كلما كان أكثر اشتباها وغلطا. وأنت لما تنظر للفرق تجد أن أبعد الفرق عن الاتباع هم أعظم الناس إيش؟ ضلالا واشتباها وعدم تمييز بين الحق والباطل. كما تجد مثلا عند الروافض فتجد عندهم الاشتباه والغلط والضلال تجد عندهم أعظم من مثلا من الخوارج وكذا. فهذه قاعدة يعني ينبغي أن لا تغيب عنها. وقد يصل يعني هنا لما يقول الشيخ أن كل من كان أعظم اتباعا أعظم فرقانا قد يصل للضلال بسبب عدم الاتباع إلى أن تشتبه عليه نسأل الله العافية أمور إيش بدهية إيش جلية يشتبه عليها مثل ما اشتبه على الزنادقة الحلولية والاتحادية اشتبه عليهم وجود الخالق بوجود المخلوق نسأل الله العافية. فلاحظ كيف الاشتباه يصل إلى هذا الحد. فسووا إيش هذا بهذا ما هو سووا فقط بل جعلوا وجود الرب هو وجود إيش العبد. فالحاصل هذا يعني الشيخ يعني اعتنى به كثيرا في عدة مواطن من كتبه. فالحاصل أن الاشتباه وعدم التمييز بين الحق والباطل سببه ماذا هو عدم الاتباع. أيضا سبق مر بنا من باب الفائدة أيضا أن الشخص كلما كان أو الطائفة كلما كانت أعظم اتباعا كلما كان إيش أقل اختلافا. فالاختلاف يعني ينشأ من عدم الاتباع. فكلما زاد القوم اتباعا كلما زادوا اجتماعا. هذا يقر الشيخ رحمه الله في مواطن متعددة وأنه يستدل عليه بآيات ونصوص كثيرة. قال عندك هنا بعدها ومن كان أبعد عن اتباع الكتاب والرسول كان أبعد عن الفرقان واشتبه عليه الحق بالباطل. وذكر عندك الشيخ أمثلة يعني صلعة فيها كما يقال أمثلة صارخة في الاشتباه. كان الذي اشتبه عليهم عبادة الرحمن بعبادة الشيطان اشتبه عليهم إيش عبادة الرحمن. طبعا الشيخ لم يقول عبادة الشيطان يريد به الطاعة طاعة الشيطان. قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. ما في عصر شيخ الإسلام ما وصل البشر إلى الانحطاط والسفول الذي وصلت إليه البشرية في هذه الأيام أنهم عبدوا إيش عبدوا الشيطان حقيقة عبدوه ذبحوا له وسجدوا له ويعني كما يعني يذبح أهل التوحيد لله سبحانه وتعالى. وإنما تجد في كتب التفسير وأيضا عند الشيخ أنه يفسرون عبادة الشيطان بإيش بطاعته. قال رحمه الله والنبي الصادق. نعم يعني لاحظ كيف يشتبه النبي الصادق بإيش بالمتنبي الكذاب. لكن هذا إيش نتيجة عدم إيش الاتباع والإعراض عما جاء به الرسل عليهم السلام. ولهذا قال الشيخ كما نقل شارح الطحاوية وهو في الإصفهانية قال النبوة إنما يدعيها من يدعيها أصدق الصادقين أو ماذا أو أكذب الكاذبين. ولا يشتبه هذا إلا على إيش إلا على أجهل الجاهلين. النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين مثل النبي عليه الصلاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو أكذب الكاذبين مثل مسيلمة. ولا يشتبه يعني أصدق الصادقين بأكذب الكاذبين إلا على إيش إلا على أجهل الجاهلين. كذا قال في الإصفهانية والله على طبعة مخلوف صفحة 88. يقول الشيخ رحمه الله في التدمرية يقول أعظم الناس ضلالا من جهة الاشتباه اللي هم الاتحادية والحلولية حيث ظنوا وجود الرب هو وجود العبد. يعني نسأل العافية هذا أعظم إيش الاشتباه والابتعاد عن إيش الفرقان بين الحق والباطل. هذا ذكر في التدمرية القاعدة الخامسة وأشار له في الإيمان كتاب الإيمان الكبير صفحة 89-300 وأيضا في الاقتضاء الجزء الثاني صفحة 49-500. طيب بعدها ذكر عندك أن الله تعالى بعث نبيه عليه الصلاة والسلام بالهدى ودين الحق فرق بين الحق والباطل. ولهذا تجد الشيخ في كتاب النبوات يقول مثلا يذكر حديث وأن الله تعالى بعث الأنبياء من أجل تحقيق هذا الفرقان من أجل أن يفتحوا أعينا حميا وأذانا صما وقلوبا إيش وقلوبا غلفا. فالأنبياء هكذا. أما السحرة والدجالين والسحرة والدجالون فتجدهم العكس تماما على النقيض. قال تعالى كان الناس أمة واحدة. الشيخ تحدث عن هذه الآية مواطن متعددة، والذي يهمنا هنا أن المراد بقوله تعالى كان الناس أمة واحدة أي ماذا؟ أنهم على ماذا؟ على التوحيد، على الإيمان، على الإسلام. وهذا جاء مفسرا في كلام ابن عباس رضي الله عنه لما قال كان بين آدم وبين نوح 10 قرون كلهم على الإسلام، قال كلهم على الإسلام. قوله تعالى كان الناس أمة واحدة ثم قال فبعث الله، طبعا على قراءة كان الناس أمة واحدة إيش فاختلفوا، يعني قراءة يعني نعتبر تفسير ما هي قراءة يعني صحيحة، ويعني جاء ذلك في القرآن وما كان الناس إلا وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. فمن آدم إلى نوح كلهم على التوحيد، كلهم على الإسلام، ثم وقع الشرك في قوم نوح كما تعرفون. فهذه الرواية المحفوظة عن ابن عباس، في رواية أخرى بين الشيخ أنها رواية مكتوبة أو مردودة، أنهم كلهم على إيش؟ على الشرك، كلهم على الشرك. وقال هذه رواية مردودة ولا تثبت، والآيات والحديث تردها. عندك حديث عيال قال الله تعالى خلقت عبادي عنفاء فاجتالتهم الشياطين كل مولود يدعى الفطرة. هذا ذكر الشيخ رحمه الله في مواطن في بيان تلبيس الجهمية الأول 51-400 والمنهاج السادس صفحة 8-300 والفتاوى 16 صفحة 13-500 قال تعالى وأنزل معهم الكتاب، كما بيّن الشيخ رحمه الله أن الكتاب المراد به أل هنا العهد ولا الجنس. وأنزل معهم الكتاب بالحق، الجنس يعني ليس المراد بذلك مثل القرآن وحده أو التوراة، فالمراد جنس الكتب المنزلة. وبيّن رحمه الله في الدرء أن الذي يحكم بين الناس ويقطع النزاع هو ماذا؟ هو الكتاب المنزل. قال رحمه الله لا يمكن الحكم بين الناس في موارد النزاع والاختلاف على الإطلاق إلا بكتاب منزل من السماء. لا يمكن الحكم بين الناس في موارد النزاع والاختلاف على الإطلاق إلا بكتاب منزل من السماء، كذا قال في الدرء الأول 47-100. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، هنا إلى أن قال تعالى في لحظة في آية سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا تقرير إيش؟ التوحيد. ثم جاء تقرير النبوة وما جاءت بالرسل في قوله نزل عليك الكتاب بالحق. من كلام الشيخ رحمه الله في الفرقان عن الفرقان في موضع آخر لما قال هنا وأنزل الفرقان، قال رحمه الله لفظ الفرقان يتناول ما يعني يفرق بين الحق والباطل مثل آيات الأنبياء، آيات الأنبياء اللي تسمى المعجزات، طبعا كما نعرف يسميها كل تسمى آيات لأن هذه التسمية القرآنية، نعم أو هو الغالب. سبق مرة بنا أن ما يسميه النظار معجزات الأنبياء، يقول للشيخ رحمه الله كما تذكرون أن الذي جاء به القرآن أن تسمى إيش؟ آيات أو تسمى بينات أو تسمى براهين، نعم. فهنا يقول الشيخ رحمه الله مثل آيات الأنبياء فرقان بين هذا الوجه، نعم آيات الأنبياء أو معجزات الأنبياء هي فرقان بين الحق والباطل. قال من جهة أنه آية عظيمة لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، من جهة اللي هو القرآن، فالقرآن آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو كما يعبر البعض المعجزة الكبرى أو الخالدة لنبوة النبي عليه الصلاة والسلام. قال وأيضا من جهة أن هذا القرآن أنه فرقان بين الحق والباطل، إلى أن قال ولفظ الفرقان يتناول نصر الله لأنبيائه وعباده وهلاك أعدائهم، أيضا هذا من الفرقان، سيأتي معنا أيضا من الفرقان بين الحق والباطل أن الله تعالى ينصر أولياءه ويهلك أعداءه، أكد قال في الفتاوى 27-77-200. من الفوائد اللي ذكر الشيخ رحمه الله، يعني نحن نقول مثلا القرآن الفرقان إلى آخر أسماء القرآن، فيقول الشيخ رحمه الله الشيء الواحد إذا كان له وصفان كبيران فهو مع وصف واحد كالشيء الواحد، ومع الوصفين بمنزلة الاثنين. يعني تقول هو القرآن وهو الفرقان، فهل إذا تعددت الموصفات تتعدد الذوات؟ لا، سيأتي معنى هذا في قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، هذا في الفتاوى التاسعة 18 و300. هنا المؤلف رحمه الله أطال، وهذا ليس معهودا عن الشيخ رحمه الله أن في سرد أقوال أهل العلم في معنى الفرقان، لكن هنا استطرد في معنى الفرقان، فقال لك الفرقان اللي هو القرآن فرق بين الحق والباطل، يعني الكلام في هذا واضح لا إشكال فيه. إلى أن قال رحمه الله والفرقان مصدر. نعم القرآن يعني قد يراد به المصدر اللي هو التفرقة، وقد يراد به نفس هذا القرآن، مثل كلمة القرآن قد يراد بها المصدر قرأ قراءة، وقد يراد بها إيش؟ المقروء. وسبقا مر بكم ومر بنا في شرح الطحاوية وفي الفتاوى 12 أن هذه المسائل التي اعتنى الشيخ يعني بتبيينها، سواء في مسألة القرآن أو في مسألة اللفظ أو في مسألة الكتابة أو في مسألة التلاوة، وبين رحمه الله مثلا في مثلا اللفظ باعتبار حصل فيه يعني اختلاف بين أهل السنة، أن اللفظ قد يراد به إيش؟ التلفظ، يراد به التلفظ، وهذا إيش؟ التلفظ مخلوق وليس مخلوقا، التلفظ مخلوق، كونك تتلفظ تلفظك فعلك حركة لسانك وشفتيك هذا مخلوق، أما الملفوظ فليس مخلوقا. يعني فلما يقرأ الإمام الحمد لله رب العالمين فتلفظه وفعله وحركة شفتيه ولسان هذا مخلوق، أما هذا الملفوظ هو كلام الله غير مخلوق. كذلك أيضا كما يرد هذا في اللفظ يرد كما عندنا هنا إيش في القرآن، فقد يراد بالقرآن القراءة هذه مخلوقة، زي القرآن بأصواتكم، أو كما عندك في الآية هنا إن علينا جمعه وقرآنه أي قراءته، وقد يراد به المقروء اللي هو إيش؟ كلام الله غير مخلوق. قال تعالى وقرآن الفجر، يعني المقروء ولا القراءة؟ القراءة، المراد القراءة. طيب قال عندك وطبعا هو الغالب أنه إذا أطلق القرآن ينصرف إلى ماذا؟ القراءة ولا المقروء؟ نعم المقروء. قال عندك هنا ويسمى الكلام المقروء نفسه قرآن، هو كثير هكذا عندنا الآن. وقال الشيخ رحمه الله في الفتاوى توضيحا لذلك قال وهذا الذي يقصده الناس، إذا قال الناس القرآن أرادوا به ماذا؟ المقروء. يعني قالوا هذا الذي يقصده الناس، قالوا الذي يقرأ القرآن أي عين كلام الله تعالى. قال تعالى وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، كذا قال في الفتاوى 12 99 و300. في قوله تعالى إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه طبعا ما القارئ هنا؟ فاتبع قرآنه، القارئ من؟ جبريل عليه السلام، فجبريل يقرأه على نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا بين الشيخ مراد فإذا قرأناه قراءة جبريل له عليه عليه الصلاة والسلام. ثم إن علينا بيانه أي بيانه لمن يبلغه القرآن، بيانه لمن يبلغ القرآن. قال تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. والشيخ قال بجواب الصحيح عند هذه الآية وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، يعني أن النذارة إنما تتحقق بالفهم، إنما تتحقق بالفهم، كذا قال بمعناه في الجواب الصحيح. طبعا لاحظنا قال فإذا قرأناه جاء بصيغة إيش؟ الجمع، وسيأتي معنا في على الطبعة الموجودة بين أيدينا صفحة 72 و400 من تحقيق العصلاني

ومجاهد وعكرمة والضحاك وابن قتيبة أنهم قالوا هو المخرج، ثم قال والمعنى يجعل لكم مخرجا في الدين من الضلال، وليس مرادهم وإنما مرادهم المخرج المذكور في قوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا، والفرقان المذكور في قوله ما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان. وقد ذكر عن ابن زيد أنه قال هدى في قلوبهم يعرفون به الحق من الباطل. ونوع الفرقان فرقان الهدى والبيان والنصر والنجاة، هما نوعا الظهور في قوله تعالى والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، يظهره بالبيان والحجة والبرهان ويظهر باليد والعز والسنان. وكذلك السلطان في قوله واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، فهذا النوع وهو الحجة والعلم، كما في قوله أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون، وقوله إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر، وقوله إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وقد فسر السلطان بسلطان القدرة واليد وفسر بالحجة والبيان. طيب، هنا في قول الشيخ رحمه الله كما أن الكلام هو اسم مصدر كلم تكليما، يعني نفس أيضا يقال في الكلام أنه قد يراد بالكلام المصدر. فمثلا لما قال عليه الصلاة والسلام من شهد الله من شهد أن لا إله إلا الله وحده وجل أن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاه إلى مريم، فلما نقول أن عيسى وكلمة الله أي كان بالكلمة كما قال إمام أحمد، عيسى كان إيش بالكلمة، لكن هل هو عين الكلمة؟ حاشا وكلا، فكلام الله غير مخلوق. فالحاصل أن الكلام قد يطلق على التكلم، فمثلا قرأ الإمام الحمد لله رب العالمين فتكلمه يعد إيش ماذا مخلوقا، التكلم اللي هو حركة اللسان وحركة الشفتين، يعني مثل ما قال عندك، لأن الإنسان يتكلم كان كلامه بفعل منه وحركة هي مسمى المصدر. وقد يراد بالكلام هنا هو نفس الكلام، فهذا ليس إيش ليس مخلوقا. إلى أن قال عندك هنا فالكلام والقول ونحو ذلك يتناول هذا وهذا، يتناول هذا وهذا، هذا اللي هو المصدر وهذا نعتبره إيش مخلوق وليس مخلوقا. المصدر مخلوق تكلمك ونعم، وهذا اللي هو المقول أو المتكلم به، فهذا ليس إيش ليس مخلوق. مثل ما قلنا في اللفظ يراد به التلفظ فهذا مخلوق، والملفوظ إيش لم يسمى مخلوقا. التلاوة فأداؤك مخلوق، أما المتلو فليس إيش نعم. ولهذا قال الإمام أهل السنة رحمه الله الإمام أحمد قال القرآن كلام الله حيثما تصرف، سواء كان مكتوبا أو متلوا أو محفوظا. قال ولهذا كان الكلام تارة يجعل نوعا من العمل إذا أريد به المصدر، يجعل نوعا يعني قسما من العمل. يعني شو المقصود؟ يعني أن العمل يقال عنه العمل يشمل الفعل فعلك وتكلمك، فلما تقول العمل يشمل فعلك وتكلمك صار هنا إيش الكلام ماذا قسيم العمل ولا قسم منه؟ قسم منه. لاحظ قال ولهذا كان الكلام تارة يجعل نوعا من العمل إذا أريد به المصدر، وتارة يجعل قسيما له، يعني يكون قسيما له يكون إيش مقابل له إذا أريد به ما يتكلم به. يعني لما تقول الكلام والعمل، لما تقول الكلام والعمل أو قول وعمل صار القول إيش قسم ولا قسيم للعمل؟ يعني صار قسيما له. هنا فيما يتعلق بأن هذا يرد في القرآن قضية أنه يراد به المصدر ويراد به المفعول، قال رحمه الله في اليوم الصحيح طبعة المدني قال يسمى المفعول باسم المصدر في لغة العرب التي نزل بها القرآن، فيسمى المخلوق خلقا. يعني مثل ما تقول خلق قد يراد به الفعل القائم بذات الله، وقد يراد به ماذا المخلوق، هذا خلق الله أروني ماذا خلق الذين من دونه. أيضا الرحمة قد يراد بالرحمة الصفة التي يتصف بها الرب سبحانه وتعالى وقائمة به كما قال تعالى رحمتي وسعت كل شيء، وقد يراد بها ماذا الرحمة المخلوقة. قال والمرحوم به رحمة، كقوله إن الله خلق الرحمة، حديث مسلم إن الله خلق الرحمة من كم؟ من 100. فهذه الرحمة ماذا؟ مخلوقة. أو لما قال عليه الصلاة والسلام أنت الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، أو النبي صلى الله عليه وسلم لما بكى على لما جيء له بولد ابنته فقال إيش لما قال سعد ما هذا؟ قال إيش؟ قال هذه رحمة الله، أو قال هذه رحمة من الله عليه الصلاة والسلام. هكذا في الجواب الصحيح الجزء الثاني 292، والأول 43 و200. بعدها قال رحمه الله، عندك ذكر المحقق حالة مهمة في تجدونها، ذكر حالة في الفتاوى 17، قال وكذلك في الفتاوى 4، اللي في الفتاوى 4 نفس الكلام، قال الشيخ الأمر يراد به المصدر لما جاء الكلام عن الروح. يعني لاحظ كيف أحيانا كما يقول شيخ الإسلام أكثر اختلاف العقلاء من جهة إيش؟ اشتراك الأسماء. فهذه الآن مثلا الرحمة قد يراد بها صفة قائمة ذاتها، وقد يراد بها المرحوم الذي هو مخلوق. فمثلا عندك الآن لما جاء في الفتاوى 4 زنادقة الصوفية احتجوا بآية إيش؟ قل الروح من أمر ربي، على أن الروح إيش؟ قديمة، أنها قديمة وليست إيش؟ من جملة إيش؟ المخلوقات المحدثات. فقال الله تعالى قال قل الروح من أمر ربي، فجاء الرد بهذا أن الأمر قد يعني يذكر يراد به ماذا؟ رحمك الله، يعني يراد بالأمر أحيانا صفة من صفات الله، قد يراد به لا أمر مخلوق. فهنا لما قال تعالى قل الروح من أمر ربي أي من مأموراته، من مأموراته وإيش؟ ومن إيش؟ من مخلوقاته. فيراد به المفعول، يراد به الوصف القائم بذات الله، مثل ما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا. فهذا الأمر إيش؟ وصفه ولا مخلوق؟ وصفه سبحانه وتعالى. طيب نرجع إلى كلام المؤلف، قال والمقصود هنا أن لفظ الفرقان إذا أريد به المصدر كان المراد أنه أنزل الفصل والفرق بين الحق والباطل، هذا إذا أريد به المصدر. وإذا أريد بالفرقان ما يفرق، يعني لاحظ الأول لما تقول فرقان اللي هو التفرقة اللي هو المصدر، والثاني وإذا أريد بالفرقان اللي هو يعني نفسه باعتبارنه إيش هو إيش هو المفرق. بعدها رجع الشيخ قال وإن أريد بالفرقان نفس المصدر، يعني هذا يعني عودا على بدء، فيكون إنزاله كإنزال الإيمان، إنزاله كإنزال الإيمان وإنزال العدل. قال فإنه جعل في القلوب التفريق بين الحق والباطل بالقرآن. هنا لم يقول بالقرآن، تكون الباء هنا إيش؟ سببية. نعم سببية، يعني صار هذا التفريق بين الحق والباطل بإيش؟ بسبب إيش؟ القرآن. قال كما جعل فيها أي في القلوب الإيمان والعدل. قال والميزان قد فسر بالعدل. نعم الميزان فسر بهذين التفسيرين، وكما قال الشيخ بينهما إيش؟ تلازم، أن الميزان إما العدل أو ماذا؟ قال هناك ما يوزن به ليعرف العدل. يعني ولا شك أن بينهما إيش؟ أن بينهما تلازما. هنا في موضوع الميزان من الفوائد المهمة التي ذكرها الشيخ رحمه الله، قال الشيخ مثلا في الرد على المنطقيين أورد الكلام نفسه أن السلف يفسرونه بالعدل ويفسرونه بما يزن به وهما متلازمان، وهذا أيضا يعني كما تلاحظون تقرير الشيخ دائما إيش مضطرد، يعني ما يختلف هذا كلامه في هنا والرد على المنطقيين وفي غيره. إلى أن قال وأبو حامد أي الغزالي ذكر في القصاص المستقيم، هذا من رسائل الغزالي، ذكر في القصاص المستقيم الموازين الخمسة، ومن ضمنها منطق اليونان. فشيخ سام يعني رد يقول هذا مو صحيح، انك تجي تقول منطق اليونان هو ايش هو ماذا هو هو هو هو, هو, هو الميزان. قال ولا يجوز للعاقل ان يظن ان الميزان العقلي الذي انزله الله في قوله تعالى وضع الميزان، لا يجوز للعاقل ان يظن ان الميزان العقلي الذي انزله هو منطق ايش اليونان، لعده ذكر عده اوجه في هذا. ومعروف المنطق اليوناني مليء بإيش؟ بالأخطاء. نعم والميزان الذي أنزله قبل إيش؟ قبل إيش؟ أن يخلق هؤلاء إيش؟ هؤلاء اليونانيون. كذا قال في الرد المنطقيين صفحة 73 و400. وقال أيضا في هذه المسألة يعني هذه يبين لك ان الشيخ مضطرد في قضيه ان المجال سواء قلنا العدل او ما يزن به. قال في قوله تعالى: الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان. قال: الكتاب هو النص، الكتاب هو النص، والميزان هو العدل. والميزان يفسره السلف بالعدل، يفسره بعضهم بما يزن به، وهم متلازمان. هذه يبين لك ان الشيخ كلام هنا في الرد المنطقيين وفي الفرقان وفي الفتاوى 19 88 كلها كلام واحد. 19 88 200. طيب انتهينا من هذه الجزئية. بعدها قال: وهو كالفرقان يفسر بالفرق ويفسر بما يحصل به الفرق. لما يفسر بالفرق يكون هذا ماذا؟ يكون مصدرا ولا لا؟ يكون مصدرا، نعم. ويفسر بما يحصل به الفرق، مثل الميزان يفسر بالعدل أو بما يحصل به العدل. وإن شئت فقل لما يفسر بالفرق فهذا يعتبر إيش؟ موجب ولا ولا ولا ولا موجب؟ ويفسر بما يحصل به الفرق. ما هو عندنا يكون عندك موجب وعندك موجب، صح ولا لا؟ أو عندك سبب وعندك إيش؟ مسبب. أيهما السبب والمسبب؟ فهو يفسر بالفرق. نعم؟ أي نعم، حسن، سبب وموجب. أي نعم. ويفسر بما يحصل به الفرق يكون إيش؟ موجب وإيش؟ مسبب. أحسنتم، أي نعم. هكذا يعني. قال: فإذا رأي الفرق نفسه فهو نتيجة الكتاب. إذا أي نعم. طيب الآن قال: وكذا سمي كتابا أي القرآن باعتبارنا مجموع. نعم، مادة كتمة في اللغة فيها معنى إيش؟ الجمع. أي نعم. فهنا ذكر رحمه الله فائدة، يعني قضية أنه إيش؟ القرآن هو الكتاب وهو الفرقان، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام هو إيش؟ هو محمد وأحمد والماحي والعاقب الذي ليس بعده نبي عليه الصلاة والسلام، وكذا أيضا أسماء الله سبحانه وتعالى. هذه مسألة تحدث عنها الشيخ ومرت بنا في التدمرية، وحل الشيخ النزاع فيها الذي وقع عند بعضهم في قضية هذه الأسماء، لما تقول أسماء النبي صلى الله عليه وسلم محمد وأحمد والماحي والعاقب، أو أسماء القرآن، أو أسماء الله تعالى، أو أسماء السيف، لما تقول السيف المهند الصارم. فبين رحمه الله أهي متباينة أم متفقة؟ فقال رحمه الله إيش؟ أنها متفقة من حيث إيش؟ نعم، متفقة من حيث الذات. نعم، أنها متفقة من حيث الذات، متباينة من جهة إيش؟ الصفات. فلا يقال أنها متفقة بإطلاق، ولا يقال أنها إيش؟ أنها متباينة أو متغيرة بإطلاق، وإنما هي متباينة من جهة ومتفقة من جهة. متفقة من حيث الذات، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أحمد وهو الماحي وهو الحاجر عليه الصلاة والسلام، لكنها متباينة من جهة الصفات. فليس الماحي الذي يمحو الله بالكفر هو بمعنى الحاشر الذي يحشر الناس على قدميه عليه الصلاة والسلام. فهذه كما يقول الشيخ رحمه الله التي تكون متفقة من حيث الذات ومتباينة من جهة الصفات، هذه تكون يعني في برزخ بين المتباينة أو المتغايرة وبين إيش؟ المترادفة. فهي ليست مترادفة بإطلاق أو متفقة بإطلاق، وليست أيضا إيش؟ نعم، هذه يقول الشيخ تسمى إيش؟ المتكافئة. حسنت، تسمى إيش؟ هذه التي تكون في البرزخ بين المتباينة المتغايرة من جهة والمتفقة من جهة، ما يكون بينهما يسمى المتكافئة. هذا بعض كلام الشيخ رحمه الله في الفتاوى 20 صفحة 24 و400، وأيضا جاء في القاعدة 5 في التدمرية، وجاء يعني قريب من هذا الكلام في جواب الاعتراضات المصرية صفحة 31 و100. قال رحمه الله: والعطف يكون لتغاير الأسماء والصفات وإن كان المسمى واحدا. سبقا مر بكم أو الشيخ رحمه الله قرر في كتاب الإيمان تحدث عن مراتب إيش؟ مراتب إيش؟ العطف. فالعطف يأتي على عدة مراتب، وموجب كلام الشيخ عن المراتب لاحظ ردا على إيش؟ على المرجعة. فقال أن العطف قد يكون بين متباينين، وهذا هو الغالب والأكثر. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. فهذا هو الغالب والعام أن العطف يكون إيش؟ للتغاير. الثاني قال العطف بين متلازمين مثل ما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هذا بينهم تلازم ولا ما بينهم؟ أكيد. قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. الحالة الثالثة أن يعطف الشيء على الشيء، لا قبلها عطف بعض الشيء عليه، عطف بعض الشيء عليه اللي يسمونه عطف الخاص على العام. فعطف بعض الشيء عليه مثل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى إلى آخره. فهذا هو عطف بعض الشيء على الشيء. وعلى هذا يأتي الرد هنا على ليش؟ على المرجئة لما يقولون إيش إن الله تعالى قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فالعطف يقتضي المغايرة، ومعناه أن العمل إيش خارج مسمى الإيمان. فيرد عليهم إيش بهذا الجواب، أن هذا يرد في التنزيل ويرد في لغة العرب أنه يعطى بعض الشيء على الشيء، وهذا احتفاء بإيش بهذا المعطوف بهذا الخاص، لأجل مثل ما حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى. هذا جواب. وش جواب اللي ذكر الشيخ كما تعرف؟ الجواب الثاني انه ان من النصوص من الالفاظ ما يكون له معنى عند الاطلاق، فاذا اقترن بغيره صار له معنى يخصه، فيقال الايمان اذا اطلق يدخل فيه ايش العمل. يعني لكن اذا جاء مثلا امن وعمل الصالحات فيراد بالايمان الاعتقادات الباطنه، والعمل يراد بايش الاعمال الظاهره. طيب نرجع الى مراتب العطل. المرتبه الرابعه اللي تعنينا بهذا اللي هو العطف كما قال ايش عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين. عطف الشيء على الشيء، نعم، مثل ما هو عندك الآن في سورة سبح الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فلا يخفى أن الموصوف واحد والذات واحدة، الذات المقدسة سبحانه وتعالى. فهنا عطف الشيء على الشيء لاختلاف إيش الصفتين. هذه مراتب العطف التي جاء بها القرآن. في مرتبة رابعة خامسة جاءت في اللغة، لكنها القرآن ليس فيها ذلك، ولا الحمد لما في القرآن من البلاغة والبيان والبعد عن ما يعني ما يعكر على هذه البلاغة التي لا حد لها، وهو كما يقولون عطف إيش العطف لاختلاف اللفظ فقط، يعني مجرد إيش اللفظ يختلف. فكما ذكر الشيخ الشاهد فألف قولها كذبا ومينا، فهنا قال كذبا ومينا، المين هو الكذب، فهذا عطف لأجل إيش اختلاف اللفظ فقط، ولا الكذب والمين كما لا أخفى. فهذا جاء في في في في, في لغة العرب، وزعم بعضهم أنه جاء في القرآن احتجاجا بآيات إيش لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكن الشيخ رحمه الله رد هذا الكلام وبين بطلانه، وبين أن معنى الشرعة ليس هو معنى إيش. نعم، وابن عباس قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، شرعة أي سنة ومنهاجا أي سبيلا. فالفرق ظاهر بين السبيل وبين السنة. هذا في كتاب الإيمان صفحة 63 و100. قال رحمه الله وأيضا في الفتاوى 26 و100 قال وهنا ذكر أنه نزل الكتاب. نزل الكتاب له ماذا؟ القرآن، لأن القرآن كما لا يخفى عليكم لم ينزل جملة واحدة، وإنما نزل نجوما مفرقا. قال فإنه نزل متفرقا، وأنه أنزل التوراة والإنجيل. هم بعض مفرق بين نزل وأنزل بهذا، أن نزل يكون إيش نجوما مفرقا، وأنزل يكون إيش جملة واحدة. وذكر أنه أنزل الفرقان، وقد أنزل سبحانه وتعالى الإيمان في القلوب. طبعا هم يقول القرآن حين يقال نزل وحين يقال إيش أنزل، فهو قال نزل نزول على إيش أنزل البيت العزة كما ورد. فهو أنزل الله تعالى إيش إلى بيت العزة جملة، لكنه بعدها نزل إلى الأرض نزل منجما. طيب قال والميزان مما يحصل به الفرقان أيضا كما يحصل بالقرآن، وإذا أنزل القرآن حصل به الإيمان والفرقان. لم يقل حصل به الإيمان، المراد بالإيمان اللي هو إيش العمل أو عفوا العلم القوة العلمية، والفرقان الذي هو إيش القوة العملية. بعدها قال هنا قيل الفرقان هو التوراة. نعم التوراة يعني يقال عنها أنها ماذا؟ أنها فرقان، يعني فيها التفرقة بين الحق والباطل. وقيل هو الحكم بنصره على فرعون كما في قوله إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان. هنا من باب الفائدة يقول ابن القيم في قوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، هنا لما قال ولقد كتبنا في الزبور هنا ليس المراد بالزبور كما يظن البعض أن زبور داود، لا المراد بالزبور ماذا؟ الكتب إيش؟ الكتب المتقدمة، الكتب المنزلة. فهنا زبور من إيش؟ من فعل زبر أي إيش؟ أي كتب. من بعد الذكر أيضا الذكر هنا ليس هو كما نخل القرآن، وإنما المراد به إيش؟ اللوح المحفوظ كما في حديث عمران بن حصين كان الله ولم يكن شيء قبله وكتب في الذكر كل شيء، فالذكر هنا المراد به إيش؟ اللوح المحفوظ. أكد في شبه العلي صفحة 88. وقال أيضا قال شيخ الإسلام رحمه الله ولفظ التوراة والإنجيل والقرآن والزبور قد يراد به الكتب المعينة، قد يراد به إيش؟ الكتب المعينة، يعني يراد بالتوراة بعينها أو الإنجيل، ويراد به الجنس، فيعبر بلفظ القرآن عن الزبور وغيره. يعني قد يعني يقال عن الزبور أنها ماذا؟ قرآن، أليس كذلك؟ لأنها إيش؟ يعني سواء قلت قرآن من جهة أنها القراءة اللي هي الجمع أو من جهة أنها إيش؟ أنه مما يقرأ. هكذا قال رحمه الله في الجواب الثالث صفحة 80 و200. طبعا الشيخ كما سبق مر بنا أكثر مرة دائما عندما يذكر إيش؟ القرآن والتوراة، ولا يذكر إيش؟ الإنجيل، باعتبار أن التوراة إيش؟ هي الأصل، هي الأصل الإنجيل. يقول مثلا الشيخ رحمه الله من باب تقرير المسألة قال فالقرآن والتوراة هما كتابان جاء من عند الله، لم يأتي من عنده كتاب أهدى منهما. طبعا التوراة أنزلت على موسى، والشيخ يقرر أن موسى أفضل من إيش؟ من عيسى، ويستدل بآية والتين والزيتون وطور سنين وهذا بلد الأمين، التين والزيتون إشارة إلى مبعث إيش؟ عيسى، وطور سنين إشارة إلى مبعث إيش؟ أي نعم الطور أي نعم مبعث موسى، والبلد الأمين مكة حرسها الله مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءت إيش؟ من الأعلى إلى من هو إيش؟ أعلى منه، يعني يترقى من إلى أن قال نرجع كلام الشيخ فالقرآن والتوراة هما كتابان جاء من عند الله لم يأت من عنده كتاب هدى منهما كل منهما أصل مستقل والذي فيهما دين واحد. وأما الزبور فإن داود عليه السلام لم يأتي بغير شريعة التوراة، فالزبور أصلا هو إيش؟ هو التوراة. وأما المسيح فإنه قال ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وأحل لهم بعض المحرمات، وهو في الأكثر متبع لشريعة التوراة، كذا في الفتاوى 19 84 و200. لاحظوا أن الشيخ رحمه الله التحقيق عنده هنا لما جاء الكلام في قضية المراد بالبرهان ذكر عندك ثلاثة أقوال. يعني قال قيل البرهان هو محمد صلى الله عليه وسلم، هذا واحد، والثاني هو الحجة والدليل، وقيل إيش المراد بالبرهان هو ماذا؟ القرآن. نعم محمد عليه الصلاة والسلام والحجة والدليل، والثالث إيش؟ القرآن. القرآن نعم كان بدنا أن كيف هو كان على المحقق لو وضع يضع نقطة ها؟ نعم يكون إيش وقيل القرآن نعم يصير نقطة عندك الآن ها ماشي، وبعدها لا نأتي تحقيق الشيخ يقول إيش والحجة والدليل تتناول آيات التي بعث محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ما في تعارض بين إيش بين الأقوال الثلاثة، واضح الآن؟ فعندك الآن هنا الحجة والدليل يتناول ماذا؟ الآية اللي هي المعجزات التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم. سم لا المراد بالآيات يبدو الآيات المراد بها المعجزات. الحجة والدليل يعتبر هذا القول القول الثاني والآيات اللي هو القول الثالث محمد القول الأول. يعني كان الشيخ أنا يبدو لي والله عنه أن القول الثاني يستوعب إيش؟ القولين السابقين، يستوعب القول الأول والقول إيش؟ الثالث. فالآيات يعني من ضمنها آية إيش؟ من ضمنها ماذا؟ من ضمنها القرآن، من ضمنها القرآن. هذا اللي يبدو الله أعلم. سم كيف أنت معك أي طبعة؟ إيش مكتوب عندك؟ وقيل القرآن، إيش بعد القرآن؟ الحجة والدليل بعد النقطة، إذن وقيل القرآن الحجة والدليل تناول الآيات التي بعدها مجموعة. لا كيف؟ إيش بعد عندك وقيل القرآن؟ إيش بعد وقيل القرآن؟ وقيل القرآن الحجة والدليل تناول الآيات التي بعدها مجموعة. كيف؟ نفس الشيء. بس وحط الشرط هذه عز المخطوطة. وقيل القرآن والحجة والدليل تتناول آيات الله. والله على كل إيه نعم هو ما يختلف عن اللي أثبته الشيخ حمد. طيب نتأكد منه نشوف ونسأل. طيب قال بعد رحمه الله فلهذا شاع بينهم أن القرآن والبرهان يحصل بالعلم والبيان كما حصل بالقرآن. شو معنى كما حصل بالقرآن؟ يعني القرآن والبرهان يحصل بالعلم، يعني بسبب العلم كما حصل بالقرآن أيضا. إيش ماذا؟ نعم كما حصل بالقرآن العلم، يعني يحصل يعني أحدهما بالآخر، يحصل أحدهما إيش بالآخر. قال وبذلك فسر أكثرهم يا الذين اتقوا الله. إيه نعم هنا في يجعل لكم فرقانا من كلام الشيخ رحمه الله في تفسير هذه الآية في الفتاوى. بعض فسره بالنصر والنجاة كقوله يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، وبعض فسر الفرقان إيش بنور يفرق بين الحق والباطل. قالوا كذا أيضا قول تعالى يتق الله يجعل له مخرجا، قال وعد المتقين بالمخارج من الضيق وبرزق المنافع. يعني هذا التفسير سنحتاج إليه في توضيح بعض كلام مؤلف بعد قليل. هذا في الفتاوى 18 صفحة 76 و100. آية من يتق الله جعل مخرجا، الشيخ تحدث عنها كثيرا، ويعني من فوائد ذكر الشيخ أنه يقول أنه ما احتاج تقييم قط عن بعض السلف، وأن الله تعالى ضمن المتقين يجعل لهم مخرجا مما يضيق على الناس وأن يرزقهم من حيث لا يحتسبون فيدفع عنهم ما يضرهم ويجلب لهم ما يحتاجون إليه. وأورد الشيخ اعتراض قد يقول قائل حنا الآن نشوف بعض المتقين قد حرم الرزق ونجد شخص غير متقي ومع ذلك يعني نجده مرزوقا. فأجاب الشيخ رحمه الله قال الآية قالت ومن يتق الله يجعل له مخرجا يرزق من حيث لا يحتسب. الآية لم تقل إيش أن غير المتقي إيش لا يرزق، وغير المتقي قد يرزق لكن برزق إيش ليس إيش حلالا. فالرزق يشمل يعني الرزق يعني قد يطلق به الحلال وقد الرزق يطلق ويراد به الحلال والحرام، مثل ما قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. لكن الشيخ يقدر يقول أبدا التقي سيأتيه الرزق، لكن قد يعني يحرم من فضول الرزق، وهذا من باب الرحمة به، من باب إيش الرحمة به. قال وإنما يحمى التقي من فضول الدنيا، من فضول إيش الدنيا رحمة به وإحسانا إليه. أطال الشيخ رحمه الله في هذا، لكن هذه الخلاصة. وإنما يحمى التقي من فضول الدنيا رحمة به وإحسان إليه، هكذا في الفتاوى 56. الله أكبر. أشهد أن محمد رسول الله. فيما يتعلق فيما يتعلق بالأقوال المفسرين أوردها المؤلف رحمه الله، يعني هنا نشير إلى أن الشيخ رحمه الله نبه إلى مسألة مهمة في لن تلحظ لنا جل الأقوال من أقوال ابن عباس أو الصحابة والتابعين. فالشيخ يقرر أن عامة اختلاف السلف من الصحابة والتابعين في التفسير هم باب اختلاف إيش؟ اختلاف التنوع، اختلاف إيش؟ التنوع. يقول عامة الاختلاف الثابت عن فسر السلف من الصحابة والتابعين باختلاف التنوع، سواء هذا في التفسير أي طبعا أو الصفات أو في العبادات. وقال أيضا قال في موضع الخلاف بين السلف في التفسير قليل وخلاف في الأحكام أكثر من خلاف في التفسير، إلى أن قال وغالب ما يصح عنهم يرجع إلى اختلاف تنوع على تضاد، إما يقول يعني اختلاف بس مجرد في التعبير في اللفظ، وإما أنهم يفسرون الشيء ببعض أفراده. هكذا في الفتاوى 13 صفحة 81-300 اللي مقدمة التفسير. هنا لما قال عندك في صفحة 300 صفحة 200 عفوا حسب طبعة الأصلاني، قال وروي عن مجاهد وعكرمة والضحاك وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان كذلك يعني مخرجا، يعني كذلك أن كلهم جاء إيش تفسيرها بمخرجة، إلى أن قال وعن عروة بن الزبير قال يجعل لكم فرقانا أي فصلا بين الحق والباطل يظهر الله بحقكم، إلى أن قال وذكر البغاوي عن مقاتل بن حيان قال مخرجا في الدين، طبعا استظهرها المحقق كذا والموجود فتاوى في الدنيا أليس كذلك، قال لكن قد يكون هذا تفسيرا لمراد مقاتل، نعم لأن مقاتل قال مخرجا، فجاء من يفسر كلام مقاتل كما يقول المؤلف فيقول مخرجا إيش مخرجا في الدين أو مخرجا في الدنيا. يعني مدام ذكر البغوي الشيخ رحمه الله لما سئل عن تفسير البغوي رحمه الله سئل عن تفسير البغوي أنا أقرأ عليكم العبارة والقرطبي والزمخشري سئل أيهما أقرب الكتاب والسنة، فطبعا قال أيها أقرب اللي هو إيش أكيد البغوي. قال رحمه الله فأسلمها من البدعة والأحاديث الضعيفة يعني تفسير البغوي، ثم قال لكنه مختصر من تفسير الثعلبي وحذف منه الأحاديث الموضوعة والبدع التي فيه وحذف أشياء غير ذلك، ثم استطرد بعدها قال في آخر الكلام قال ولعل تفسير ابن عطية أرجح هذه التفاسير، إلى أن قال لكن تفسير ابن جرير أصح من هذه كلها. هذا بعض كلام في الفتاوى 13-86-300. هو نقل عن بالجوزي كما تلاحظون، والشيخ نقل عن بالجوزي في عدة مواطن وقد أثنى على بعض نقوله كما مر بنا في التدمرية، وقال أن بالجوزي أحسن لما جاء في تفسيره ما علم تأويل الله فذكر التأويل معنى التفسير ومعنى الحقيقة ولم ذكر إيش معنى التأويل عند المتأخرين اللي هو صرف الكلام الاحتمال الراجح من الواقع، لكنه كما تعرفون المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام تعقب وانتقد ابن الجوزي باعتبار أنه إيش ممن هو على طريقة متكلمة الحنابلة، فشيخه ابن عقيل أبو الوفاء بن عقيل ممن يعني سلك طريقة الكلام ودرس على بعض المعتزلة، فلا شك أن ابن الجوزي رحمه الله أصابه هذا الكلام وسلك مسلك التأويل الفاسد رحمه الله. قال رحمه الله وليس مرادهم، هنا لما قالوا ليس مرادهم، لما نرجع إلى صفحة 200 يعني أنه ليس مرادهم ماذا؟ يقول هنا ليس مرادهم بالمخرج هنا اللي هو ليس مرادهم اللي هو التفرقة بين الحق والباطل، هذا اللي يبدو والله أعلم. يعني هنا لما قالوا بذلك فسر أكثرهم، فسر أكثرهم المخرج اللي هو إيش؟ يعني التمييز بين الحق والباطل. طيب ثم قال وليس مرادهم وإنما مرادهم المخرج. فهنا عندك الآن المخرج، إما المخرج من مضائق الرزق أو المخرج بالتمييز بين الحق والباطل. كيف؟ يعني تعقل من الجوزي ثم قال والمعنى. لا ما يبدو لنا بالجوزي، والله ما أدري صنيع المحقق على أنه إيش؟ أنه لا، أن هذا كلام من؟ قال ثم قال يعني بالجوزي والمعنى. إيه بس أن مو حط بين قوسين عندك؟ نعم. ما أظن من كلام الجوزي هذا، كان من كلام إيش؟ المؤلف رحمه الله. يعني أنا الذي أفهمه أن هنا المخرج، نعم، سواء قيل المخرج من من مما يعني من مضائق الرزق أو المخرج بالتمييز بالحق والباطل، أن هذا عندنا تفسيران، ويبدو أن هذا إيش في تعارض بينهم ولا ما في تعارض؟ لما نفسر مثلا كما سمعنا في النقل السابق أن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، اللي هو النصر والنجاة، يعني النصر والنجاة وحصول الرزق، أو الفرقان اللي هو إيش التمييز بين الحق والباطل، ففي تعارض أو يحصل هذا وهذا. نعم، هذا اللي يبدو الله أعلم أنه إيش أقرب ما يكون إيش، أنه ما دام أن اللفظ يحتمل هذا فلا مانع من إيش من حمل الآية على إيش على المعنيين، والله أعلم. بعد هذا ذكر رحمه الله مسألة، قال ونوعاء الفرقان فرقان الهدى والبيان، اللي هو الفرقان بين الحق والباطل والنصر والنجاة، وهذا كثير ما يتحدث عن الشيخ، يعني عندك إيش فرقان بين الحق والباطل، وعندك إيش الفرقان إيش اللي هو النصر والنجاة، اللي يسميه الشيخ أحيانا عندك هنا لما قال ليظهره على الدين كله، ذكر الشيخ في الفتاوى وقال يظهره بإيش بالحجة والبيان، بالحجة والبيان وباليد إيش وماذا والسنان، طبعا في مجموع الفتاوى مكتوب اللسان يعني يصوب، وباليد والسنان إلى يوم القيامة. ثم قال الشيخ لكن الجهاد المكية، الجهاد المكي كان بإيش بالعلم والبيان، هكذا أبو الشيخ نعم، لكن الجهاد المدني غلب على الجهاد إيش بماذا بالسنان. قال والجهاد المدني مع المكي باليد والحديد، هذا في الفتاوى 28 صفحة 38 و100. لكن الشيخ يرى أنه أيهما أولى، بيان الإسلام أو جهاد الكفار؟ بيان الإسلام هكذا يقول ابتداء ودفعا، يعني تقريرا ولردا، أيهما أولى؟ أم جهاد الكفار بالحديد أو بالسنان ابتداء ودفعا؟ نعم نعم، يقول الشيخ وجوب بيان الإسلام وجوب بيان الإسلام ابتداء ودفعا، ابتداء ودفعا لما يطعن فيه، أولى من جهاد الكفار بالسيف ابتداء ودفعا. لاحظ شو يقول ابتداء، لكن ما هو مثل بعض الناس الملبسين يقول ابن تيمية إيش ما يثبت إيش جهاد ماذا جهاد الطلب، هكذا في الجواب الصحيح الجزء الأول 75. فهم أمران لا بد منهم، لا بد من البيان ولا بد من السنان. ولهذا الشيخ يقول في قول تعالى وكفى بربك هاديا ونصيرا، فقال لا بد من كتاب يهدي وسيف إيش ولا بد من سيف ينصر. يقول الشيخ رحمه الله مجمع الفتاوى سيوف المسلمين تنصر هذا الشرع وهو الكتاب والسنة، كما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نضرب بهذا يعني السيف من خرج عن هذا اللي هو إيش الكتاب، كذا في الفتاوى 35 65 و300. ويقول في موضع آخر الكتاب والميزان والحديد، لاحظ الآن ثلاثة، طبعا إذا ذكر الكتاب وحده يدخل في ميزان الحديد ولا ما يدخل؟ ها إذا جاء الكتاب وحده ما ما ذكر مع لا ميزان ولا حديد يدخل إيه نعم. على طريقة الشيخ وطريقة القيم والرجب أن من أسماء يكون له معنى عند الإطلاق وإذا اقترن غيره صار له معنى خصه. فالشيخ مرة يعني لما يقول تأتي مثل هذه الكلمات الثلاثة الكتاب والميزان والحديد يقول الكتاب للعلماء والعباد والميزان للوزراء والكتاب والحديد للأمراء والأجناد والكتاب له الصلاة والحديد له إيش الجهاد. وقول الرسول عليه السلام في العيادة عيادة المريض اللهم اشف عبدك يشهد لك صلاة وينكأ لك عدوا. ويقرن بالحديث أنه قال إيش عن الصلاة أنها هي عمود إيش عموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. هكذا في أيضا في الفتاوى الحالة السابقة 35 صفحة 36. طيب نتجاوز هذا. من ردود الشيخ رحمه الله أن بعض النصارى عند قوله تعالى قد أرسلنا رسلا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب فبعض النصارى في الجواب الصحيح كما قال الشيخ يزعموا أن الرسل مراد بهم من الحواريون. فالشيخ رد عدة ردود عليهم لكن الشاهد هنا كان من ضمن الردود عليهم يعني لاحظ تتمة الآية وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد في بأس شديد. وأنتم يا معشر النصارى تعترفون بأن أن الحواريين إيش لم يأمروا بإيش نعم لم يأمروا بالقتال لم يأمروا بالقتال بالحديد. طيب عندنا هنا السلطان السلطان كما قرر الشيخ عندك هنا ما مراد به السلطان هنا ها؟ قال عندك الحجة أليس كذلك الحجة والعلم. وفي موضع آخر قال في الفتاوى في الفتاوى الرابعة 99 قال السلطان هو الكتاب المنزل من عند الله وهو الهدى الذي جاءهم من عند الله. على كل السلطان يبقى سميت الحجة أو العلم أو الكتاب هو المعنى قريب هكذا في الفتاوى الرابعة 99 رحمك الله. من فوائد اللي ذكرها بالقيم في مفتاح دار السعادة حول مسألة السلطان ذكر أثر ابن عباس أن ابن عباس قال كل سلطان في القرآن فهو إيش فهو حجة كل سلطان في القرآن فهو حجة. قال وسمى سبحانه الحجة العلمية سلطانا فيقول هذه من كليات ابن عباس كل سلطان في القرآن حجة. يقول لم يتنازع له في قوله ما أغنى عني مالي هلك عني سلطانية. فبعضهم قال المراد بسلطانية هو المراد به إيش القدرة والملك هلك عني سلطانية المراد به القدرة والملك. والقول الثاني أنه على الأصل المراد بسلطانية هنا إيش الحجة والبيان والبرهان. طيب عندنا أيضا فوائد الشيخ الإسلام هنا في الآية التي أوردها المؤلف لما قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسيكتبها الذين يتقون. لاحظ هنا فائدة يعني ما لها علاقة بالكتاب هنا لكن لها علاقة بمسألة الكلام الإلهي. هنا قال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. هذه الآية زعم الأشاعرة أن القرآن كون القرآن في المصحف مثل ماذا مثل النبي صلى الله عليه وسلم في إيش في التوراة والإنجيل. لما هنا قال الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل فلما نقول محمد عليه الصلاة والسلام في القرآن أو في التوراة والإنجيل فالمراد ماذا ها؟ المراد ذكره عليه السلام. هذا يسميه الشيخ رحمه الله أو القيم غيره الوجود إيش العلمي أليس كذلك أو الوجود الذهني. فلما تقول محمد في القرآن أو محمد في التوراة أي ماذا أي ذكره هذا أمر لا نزاع فيه. فعادة المبتدعة كما عندك هنا التسوية بين المختلفات أو أن يلحقون الشيء بما ليس نظيرا له. فقالوا ما دام أن هنا المراد محمد القرآن أي ذكره فأيضا لما قال تعالى إنه لقرآن مجيد أو إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون المراد إيش ذكره. فيكون هذا المصحف الآن الذي بين أيدينا ما بين الدفتين هذا ليس كلام الله وإنما المراد ماذا هو حكاية وعبارة على الخلاف بين. لكن يقولك ما بين الدفتين ليس هو نفس كلام الله وإنما مجرد إيش أن كلام الله إيش ذكر فيه يعني لا أنه إيش كلام الله. لاحظتم التلبيس عندهم. فهذه كان الشيخ أوردها في ذا ونقل شارح الطحاوية. يقول شيخ الإسلام في التسعينية يقول جعل الأشاعرة ثبوت القرآن في المصاحف مثل ثبوت الله فيها. لما تقول الله في القرآن شو رأى الله في القرآن؟ أي ذكره؟ نعم. قال مثل ثبوت الله تعالى فيها: وجعلوا قوله إنه القرآن الكريم في كتاب مكنون بمنزلة الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. هو الحق في ذلك أن نفس القرآن إيش؟ أثبت في المصحف ولا لا؟ نعم، نفس القرآن نعم أثبت فيه، هكذا في التسعينية الثالث 70 و 900. طبعا هذه الآية أوردها المؤلف من باب الفرقان، أن القرآن فيه الفرقان بين الحسنة والسيئة والطاعة والمعصية وبين أولياء الله وأولياء الشيطان. طيب لعلنا نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في درس القادم، بالله التوفيق.